إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على الإسلام والسنة، وأن يعيذنا من الشرك والبدعة، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، إنه سبحانه جواد كريم. سبق أن ابتدأنا في مدارسة هذا الكتاب المبارك، كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولعلنا بعون الله عز وجل وتوفيقه أن نكمله في هذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا في أقوالنا وأعمالنا. كنا قد وقفنا على باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقوله تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله والملائكة المقربون. وقوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. وقوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وعن عائشة رضي الله عنها: الإيمان بالملائكة تقدم معنا أنه ركن من أركان الإيمان، وينبغي أن تربط بين ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من آيات أو أحاديث بأصول الإيمان، يعني بأركان الإيمان. تقدم معنا أيضا أن القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم، وأنهم خلق من خلق الله تعالى، وأنهم يعبدون الله عز وجل ولا يستحقون شيئا من العبادة، وأنهم يمتثلون أمر الله سبحانه. والملائكة جمع ملك، والملك أصله ملأك، مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الملك رسول من الله عز وجل، يعني أنه أرسل برسالة خاصة وبمهمة خاصة. فمعنى الملائكة في اللغة يفيد أنهم مرسلون برسالة من الله عز وجل، وأنهم يقومون بأعمال خاصة. والملائكة خلق من خلق الله تعالى من عالم الغيب، نؤمن بهم وإن لم نرهم، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنهم. وقد خلق الله جل وعلا الملائكة من نور، كما سيأتي في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، أخرجه مسلم. الحكمة من خلق الملائكة هي أنهم يعبدون الله جل وعلا، كما قال سبحانه: يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأيضا يقومون بتنفيذ أوامر الله عز وجل في هذا الكون. فمنهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام، وهو أكرمهم وأشرفهم، ومنهم الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام. هؤلاء الثلاثة هم أشرف الملائكة وسادتهم كما سيأتي في كلام الشيخ. والتناسب بين أعمالهم، تنبه الآن لهؤلاء الثلاثة، التناسب بين أعمالهم أن الحياة متصلة بهم. جبريل عليه السلام متصلة به حياة الدين، لأنه ينزل بالوحي الذي به حياة الدين. وأما ميكائيل فهو موكل بالقطر الذي به حياة الناس والحيوان والنبات، وإسرافيل موكل بحياة الأبدان بعد موتها. فهؤلاء الثلاثة كلهم مرتبط عملهم بالحياة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يأتي بدعاء الاستفتاح، كان يقول فيه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، خرجه مسلم في الصحيح. أيضا منهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت، ومنهم الموكل بالأجنة بالكتابة والنفخ فيها، ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم وهم الحفظة، ومنهم الذين هم موكلون بالجنة ورئيسهم في هذا رضوان، ومنهم الموكل بالنار ورئيسهم مالك كما سيأتي. منهم أيضا من يحفظ ابن آدم من بين يديه ومن خلفه، وهؤلاء هم المعقبات الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الملائكة كما تقدم عالم غيبي لا يراه الإنسان إلا إذا كشف عنه الغطاء، قال الله سبحانه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقد كشف الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، فرأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. أنتقل بعد ذلك إلى آثار الإيمان بالملائكة على العبد. إذا آمن العبد بالملائكة، ما هي الآثار المترتبة على الإيمان بهذا الركن؟ أولا، زيادة التعظيم للرب سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا استحضر عظمة الملائكة في خلقهم وقدرتهم وكثرة عددهم، فهذا يزيد في إيمان العبد وتعظيمه لخالقه سبحانه، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أقدرهم على هذه الأعمال. وتعظيم الخالق سبحانه لا شك أنه موجب للخشية والإنابة إليه جل وعلا. ثانيا، أن الملائكة اتصفوا بعظيم خوفهم لله عز وجل وخشيتهم منه، مع لزومهم عبادة الله وعدم معصيتهم له، حتى إنهم إذا سمعوا كلام الله جل وعلا صعقوا وخروا لله سجدا. فكيف بحال العبد المكلف الذي يخالف أمر الله جل وعلا ويعصيه صباح مساء؟ ثالثا، محبة الملائكة، فإن الملائكة عباد مكرمون مطيعون لربهم لا يعصونه طرفة عين، والملائكة أيضا يحبون المؤمنين ويستغفرون لهم هذا كله يوجب أننا نحن نحب الملائكة ولا نرضى أن يتعدى أحد عليهم أو أن يجعلوا وسطا عند الله تعالى أو أن يقول قائل إنهم بنات الله كما يقوله المشركون تعالى الله عن ذلك علوا عظيما. رابعا، من الآثار أيضا الحذر من الوقوع في معصية الله تعالى ومحاسبة النفس أدق المحاسبة، لأن الملائكة منهم الموكل بكتابة الحسنات وكتابة السيئات كما قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. خامسا، إكرام الملائكة عليهم السلام عن كل فعل أو قول أو حال لا تليق بهم مما يفعله أهل الجهل، فنكرم الملائكة عن الأفعال الخبيثة والكلام السيء والروائح الكريهة ونحو ذلك. ذكر المؤلف هنا قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ذكر في هذه الآية خمسة أركان من أركان الإيمان، والشاهد من قوله والملائكة، فدل على أنه لا بد من الإيمان بهم. وأما قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، هذا خبر من الله تعالى أن ملائكة الموت تنزل على أهل الإيمان لقبض أرواحهم، فدل على وجودهم. في مقابل هؤلاء فإن الكفرة والمنافقين إذا نزلت الملائكة لقبض أرواحهم تبشرهم بالنار وتستقبلهم بالضرب والتهديد، كما قال الله سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. عيسى عليه السلام والملائكة لا يستنكفون، أي لا يستكبرون أن يكونوا عبادا لله عز وجل، بل عيسى عليه السلام أول ما نطق ماذا قال؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب، وقال: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولهذا صارت العبودية هي أعلى مراتب الشرف لبني آدم. وقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. من عنده، أي الملائكة عليهم السلام، لا يستنكفون عن عبادته ولا يملون. وفي قوله جل وعلا من عنده أن الملائكة عند الله، يعني أن أصل مقامهم في السماء، وإن كان بعضهم قد يوكل ببعض الأعمال في الأرض فينزلون بأمر الله عز وجل، كما أن أصل الإنس والجن أصل مقامهم أين؟ في الأرض. وقوله: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. رسلا يعني إلى خلقه بالمهمات التي ينفذونها في الأرض. وفي هذه الآية إثبات الأجنحة للملائكة عليهم السلام. وأما قوله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، هؤلاء حملة العرش، والعرش هو أعظم المخلوقات، يحمله أربعة من الملائكة، ثم يوم القيامة يكونون ثمانية كما قال الله عز وجل: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ومن محبة الملائكة للمؤمنين أنهم يستغفرون لهم، وفي الحديث المعروف أن من أحبه الله جل وعلا أحبته الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مالك من نار، وخلق خلق آدم من عرس ملك ومسلم. هذا فيه بيان أن الملائكة خلقت من النور، وأن الجان إبليس وذريته خلقوا من مارج من نار، يعني من اللهب، وأما آدم فخلق من التراب. فيجب الإيمان بهذا كله، لأن هذا من الأمور الغيبية. سبب استكبار إبليس عن السجود لآدم عليه السلام أنه قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. لاحظ أن إبليس الآن يزعم أن النار أفضل من الطين، وهذا باطل، فإن الطين أحسن من النار، لأن النار محرقة متلفة لا تنتج شيئا، أما الطين فإن فيه النفع العظيم، فإنه ينتج النبات والأشجار الطيبة وغير ذلك. فبناء على هذا يكون آدم أطيب أصلا من إبليس، لا كما زعم إبليس. أيضا القياس الذي احتج به إبليس معارض لأمر الله عز وجل، ومن المعلوم أنه لا يعارض أمره سبحانه بالأقيسة العقلية. نعم. أحسن الله إليكم. وثبت في بعض الأحاديث من المعراج أنه صلى الله عليه وسلم وقع الأمر المعمور الذي هو في السماء السابعة، وقيل في السادسة بمنزلة الكعبة في الأرض، وهو بحيال الكعبة، وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض. وإذا هو يدخل كل يوم في السماء الملك، ثم لا يعود إليه آخر ما عليهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو ملك قائم، فذلك قول الملائكة. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المستبرحون. الحديث الأول حديث البيت المعمور متفق عليه، وفيه أن الله تعالى جعل للملائكة بيتا في السماء كما جعل لبني آدم بيتا في الأرض، وهذا البيت الذي في السماء هو بحيال الكعبة المشرفة، ويسمى البيت المعمور، يزوره كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه بل يأتي غيرهم. فهذا فيه عبادة الملائكة لربهم جل وعلا، وأنهم لا يستحقون من الألوهية شيئا. وفيه أيضا دليل على كثرة الملائكة عليهم السلام. وأما حديث عائشة رضي الله عنها ففيه أيضا عبادة الملائكة لربهم جل وعلا بالقيام والسجود، وفيه بيان كثرة الملائكة في السماء على سعة السماء. وأما قوله جل وعلا وإنا لنحن الصافون، الملائكة تصف عند ربها للعبادة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني في الصلاة. قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف، أخرجه مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وروى الطبراني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع. فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لم نشرك بك شيئا. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش ما بين شحمة أذني إلا عاتبه مسيرة 700 عام. الحديث جابر الأول رضي الله عنه الذي أخرجه الطبراني هذا يشهد له الحديث الذي تقدم معنا من قوله عليه الصلاة والسلام إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أضت السماء وحق لها أن تأض ما فيها موضع قدر أربع أصابع إلا ملك واضع جبهته ساجدا لله. الحديث. وفي هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عبادة الملائكة وكثرتهم في السماء، وفيه أن الإنسان لا يغتر بعمله مهما كان، فالملائكة عليهم السلام يسبحون الله تعالى ليلا ونهارا، ومع هذا يقول الله تعالى ومع هذا يقولون لله تعالى سبحانك ما عبدناك حق عبادتك وما ذاك إلا لأن حق الله جل وعلا عظيم. ولو قارن الإنسان عمله بنعم الله عز وجل عليه لما بلغت هذه الأعمال شيئا يذكر أمام هذه النعم. وأما حديث أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، فهذا فيه عظم خلق الملائكة عليهم السلام. وإذا كان هذا الملك المخلوق بهذه العظمة فكيف بعظمة الخالق سبحانه؟ وفيه أن الملائكة منهم من هو موكل بحمل العرش كما مر معنا في قوله سبحانه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. حملة العرش ومن حوله من الملائكة لهم مزية على غيرهم، وهم الملائكة المقربون. بعض أهل العلم يسميهم الكروبيون لما يعلوهم من الكرب من حمل العرش وقربهم من الله تعالى وخوفهم وخشيتهم. نعم. أحسن الله إليكم. فمن سادهم جبرائيل عليه السلام وقد وصف الله تعالى من أمانة وحسن الخلق والقوة، فقال تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ومن شدة قوته أنه رفع ملائكة من لوط عليه السلام حكم سبعة في من فيهن من الأمم، وكانوا قريبا من 400,000 وما معهم من الدواب والحيوانات وما لتلك البدائل من الأراضي والعمارات على طرف جناحه حتى بلغ فيهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة ما حكلامهم وصياح ليكتهم ثم قلها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوى. وقوله ذو مرة أي ذو خلق من حسن وبهاء وسناء وقوة شديدة. قال معناه ابن عباس رضي الله عنهما قال غير ذو مرة أي ذو قوة. وقال تعالى في صفته إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين أي له قوة وبأس شديد وله مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند ذي العرش مطاع ثم أمين أي مطاع في الملأ الأعلى أمين ذي أمانة عظيمة. ولهذا كان هو السفير بين الله وبين رسله، وقد كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة، وقد رآه على صفته التي خلقه الله عليها مرتين وله 600 جناح. رواه ذلك البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله في بيان فضل جبريل عليه السلام، فهو من سادات الملائكة. ومعنى السيادة هنا أنه معه من الملائكة من يأتمرون بأمره، أي أنه يأمر وينهى فيطاع في الملأ الأعلى. مدحه الله جل وعلا بقوله نزل به الروح الأمين، أي نزل بالوحي، فوصفه الله تعالى بأنه أمين على الوحي. ومدحه بالقوة في البدن فقال علمه شديد القوى، أي ذو القوة الشديدة، وهذا من إضافة الصفة إلى موصوفها. وصفه أيضا بالحسن في الصورة فقال ذو مرة أي خلقة حسنة، مما يدل على فضله على الملائكة قوله سبحانه تنزل الملائكة والروح فيها، يعني في ليلة القدر الروح هو جبريل عليه السلام. ولاحظ العطف هنا من عطف إيش؟ من عطف الخاص على العام، تنزل الملائكة هذا عام يشمل جبريل عليه السلام، قال والروح هذا خاص، وعطف الخاص على العام إذا جاء فهو يدل على مزية في ذلك الخاص وشرف. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن من شدته عليه السلام أنه رفع مدائن قوم لوط. لوط عليه السلام هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم عمه عليهما جميعا الصلاة والسلام، جاء مهاجرا مع إبراهيم عليه السلام من أرض بابل بالعراق، مهاجرا من العراق إلى الشام، أرسله الله جل وعلا إلى قومه، وكانوا أمة خبيثة، كانوا قوم سوء يأتون الفاحشة الشنيعة ويأتيان الذكران، لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، وهي فاحشة تأنف منها حتى البهائم. أرسل الله إليه نبيه لوطا عليه السلام فأنكر فعلهم، فأبوا ترك ما هم عليه، فعاقبهم الله جل وعلا بعقوبة شديدة، أمر جبريل عليه السلام أن يرفع ديارهم، وكانت سبع مدن مكتظة بالسكان وما فيها من البناء والحيوان وغير ذلك، حملها عليه السلام بطرف جناحه إلى أن بلغ بها عنان السماء، فسمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم قلبها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجيل عياذا بالله. وكانت بلادهم المخسوفة ممرا للعرب إذا سافروا إلى الشام، فلم يعتبروا مما وقع بهم. قال الله عز وجل ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وقال سبحانه وإنكم لتمرون عليها مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال جل وعلا وإنها لبسبيل مقيم. تسمى بحيرة لوط أبقاها الله عز وجل عبرة وعظة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، أخرجه أبو داود. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله وإسناده على شرط البخاري وصححه غيره. وأجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على قتل من يفعل فعلهم، ولكنهم اختلفوا في كيفية القتل على أقوال، منهم من قال يرمى من أعلى بناء في القرية، ومنهم من قال يقتل بالسيف، بل منهم من قال يحرق لشناعة الفعل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قد أجمعوا على أن من يعمل عمل قوم لوط أنه يقتل، ولا شك أن أعلى درجة في الإجماع هي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حكاه غير واحد، حكاه ابن القيم وقبله شيخه شيخ الإسلام، وقبلهم أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني، فالإجماع في هذا عن الصحابة معلوم، لكن الخلاف بينهم في صفة القتل. ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم قال إن من يعمل عمل قوم لوط لا يعاقب في الدنيا. وبهذا يتبين الرد على من يزعم أن من يعمل هذه الفعلة الشنيعة أنه لا يعاقب في الدنيا وإنما عقوبته أخروية، هكذا زعم بعضهم، وهذا كلام باطل يرد عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل لا يعرف أن أحدا من أهل العلم قال بذلك، يعني من الفقهاء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله خلاف المفسرين في قوله جل وعلا ذو مرة، قال ذو خلق حسن، ذو خلق حسن وبهاء وسناء. وقال معناه ابن عباس، وقال غيره ذو مرة أي ذو قوة. يعني هل المراد ذو مرة يعني ذو حسن في الصورة، أو المراد القوة؟ الله عز وجل قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. إذا قلنا ذو مرة يعني ذو قوة، هل تفيد معنى زائدا أو كأنه تكرار لما سبق؟ لأنه ذكر قبل ذلك قال علمه شديد القوى، والأصل أن يحمل الكلام على المعنى الزائد حتى يفيد فائدة زائدة على ما قبله. فالأقرب في هذا والله أعلم أن معنى ذو مرة يعني ذو خلق حسن وصورة حسنة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل قال في صفته إنه لقول رسول كريم. هذا فيه وصف جبريل عليه السلام بأنه رسول وأنه كريم، ووصفه بالقوة وبالقرب من الله عز وجل، لأنه قال عند ذي العرش، فالعندية هنا تفيد القرب. ووصفه أيضا بأنه مكين، يعني له مكانة عظيمة. ثم قال مطاع ثم، ثم هذا اسم إشارة للبعيد، أي مطاع هنالك يعني في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة في السماء، فهو عليه السلام مقدمهم ورئيسهم. ثم قال أمين فوصفه أيضا بالأمانة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أنه كان يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفات متعددة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل عليه السلام على خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها مرتين، مرة بمكة ومرة ليلة الإسراء والمعراج. قال سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. بل أحيانا كان يأتي جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام على صورة رجل من البشر، كما في الحديث المعروف أنه حديث عمر رضي الله عنه لما قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد الحديث. فهو جبريل عليه السلام يتشكل في صورة إنسان، فالله عز وجل يجعل لهم هذه القدرة لأجل أن يحصل على أيديهم من تبليغ العلم ونفع الناس. قال في الحديث يسقط من جناحه من التهاويل، يعني لما ذكر أنه عليه الصلاة والسلام رآه له 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق. قال يسقط من جناحه من التهاويل، أي الأشياء المختلفة الألوان، واحدها تهوال، وأصلها مما يهول الإنسان ويحيره، يعني من ينظر إليه فإنه يحاط لعظمة خلقه عليه السلام. وقوله قد ملأ ما بين الخافقين، الخافقان هما طرفا السماء والأرض. وذكر في الحديث السندس، والسندس هو ما رق من الحرير، وأما الغليظ منه يسمى الاستبرق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، هذا قرأته أولا، طيب السلام عليكم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة في صورته ولو سجدت من الجناح كل جناح ما سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل والدنيا ولا قوت والله به عليم بسم الله الرحمن. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في حلة خضراء وقد ملأ ما بين السماء والارض. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل بن هابطا وقد ملأ ما بين الخافقين عليه ثياب سندس وعلق بها اللؤلؤ والياقوت. رواه أبو الشيخ. أشد الرضا عنهما قال: جبرائيل عبد الله بك ومكائيل عبيد الله، وكل اسم فيه إيل وهو عبد الله. وروى عن علي بن حسين مثله وزاد: وإسرافيل عبد الرحمن. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بافضل الملائكه جبرائيل. وعن ابي عمران البولي انه بلغه ان جبرائيل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وضحك فيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: مالك وما جلا ابكي، فوالله ما جفت لي عين منذ خلق الله النار خافت عن عصي فيقذفني فيها. رواه الامام احمد في الزهد. ولبخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبرائيل: الا تزورنا اكثر مما تزورنا؟ فما نزلت الا بحمد ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا. في قوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جبرائيل عبد الله وميكائيل عبيد الله، ثم ذكر أن كلمة إيل معناها الله، وكلمة فيل يعني بالسريانية معناها الرحمن. ثم أورد الشيخ رحمه الله الحديث الذي رواه الطبراني. نعم هذا تكلمنا عليه، كن سبقت كلام تكلمت عليه قبل أن يقرأ. في شيء مشكل؟ طيب، ذكر حديث الطبراني أن ابن عباس رضي الله عنهما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا أخبركم بأفضل الملائكة جبرائيل عليه السلام. يقال جبريل ويقال جبرائيل كلاهما. الله عز وجل اختصه بمهمة عظيمة، وهي أنه يسمع كلامه سبحانه وهو الوحي، ثم يبلغه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم ذكر حديث عمران الجوني أنه بلغه أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في الزهد والبيهقي في شعب الإيمان، وقال الألباني في الضعيفة: إسناده ضعيف. وفيه مخافة الملائكة لربهم جل وعلا، فهم يخافون أن يعصوه فيعذبهم بالنار مع ما لهم من المرتبة العالية، وأن الله عز وجل قد عصمهم من المعصية، فهم عباد لله جل وعلا مكرمون، خاصة جبريل عليه السلام. وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي له ألا يزكي نفسه، وأن يخاف من النار، ولا يأمن من مكر الله عز وجل بمن عصاه. ثم ذكر الشيخ حديث البخاري في قوله عليه الصلاة والسلام لجبريل: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ هذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب جبريل عليه السلام ويحب زيارته له، فيؤخذ من الحث على محبة الصالحين وزيارتهم. فطلب عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام أن يكثر من زيارته ليزداد فرحه به ويزداد أنسه به، فأنزل الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية. فهذا فيه أن الملائكة عليهم السلام تحت تدبير الله جل وعلا لهم، وأنهم لا يتنزلون إلا بأمره سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. ومن سادته ميكائيل عليه السلام، وهو مذكر بالقدر والنبات. وروى الإمام أحمد عبد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل: ما لي لم أر ميكائيل ضاحكا قط. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. ومن سادته إسرافيل عليه السلام، وهو أحد حملة العرش، وهو الذي ينفخ في الصور. روى الترمذي وحسنه. والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جفاته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل، زاوية من زوايا العرش على كاهله، قد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، ومرق رأسه من السماء السابعة العليا. رواه أبو الشيخ وأبو نعيم في الحلية. يقول: من سادتهم ميكائيل عليه السلام، وهو كما تقدم موكل بالقطر والنبات. وفي هذا الحديث أن الملائكة مع عبادتهم وقربهم من الله عز وجل ومكانتهم عنده فهم يخافون من النار، فالإنس أولى أن يخافوا من النار. ولهذا قال الله تعالى في أوليائه المتقين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما نزلت هذه الآية قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم. ولهذا قال جل وعلا بعد هذه الآيات: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالموجب للمسارعة في الخيرات هو خشية الله جل وعلا. فالعبد لا يدري إذا عمل العمل الصالح هل يستجاب له أو لم يستجب له، لأن العبد قد يكون مقصرا أو تاركا لشرط أو أخل بالنية الصالحة في العمل فيبطل هذا العمل، فهذا يدعوه إلى الإكثار من الأعمال الصالحة، لأنه لا يدري النجاة تكون في أي عمل. المقصود من الخوف من الله عز وجل هو الخوف الذي يحث على العمل الصالح، وليس المقصود أن يبقى الإنسان باكيا حزينا خاملا، لا. الخوف الذي ينفع هو ما حث على العمل الذي تحصل به النجاة. ذكر أيضا رحمه الله من ساداتهم إسرافيل، وهو أحد حملة العرش والذي ينفخ في الصور. الصور كهيئة البوق، وهو قرن كما جاء في هذا الحديث لا يعلم قدر عظمه إلا الله عز وجل. إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور نفختين، الأولى نفخة الصعق فيموت كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، والنفخة الثانية نفخة البعث فيحيي الله تعالى من مات ويقوم سويا، كما قال الله سبحانه: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. معنى الحديث كيف أنعم إلى آخره، معنى هذا الحديث أي كيف أفرح وأتنعم ويطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصور. لأنه ما دام إسرافيل عليه السلام قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه فإن النفخ في الصور قريب. وقولهم يعني الصحابة رضي الله عنهم: حسبنا الله، أي كافينا الله. وقولهم: ونعم الوكيل، أي أن الله تعالى نعم الموكول إليه. ثم ذكر الشيخ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في أن ملكا من حملة العرش يقال له إسرافيل زاوية من زوايا العرش على كاهلة الحديث، قوله على كاهلة، الكاهل هو مقدم أعلى الظهر، وهذا في دليل على عظم خلق الملائكة كما تقدم. فهذا الملك هو إسرافيل عليه السلام، قدماه في الطبقة السفلى من الأرض ورأسه قد اخترق الطبقة العليا من السماء السابعة. وأما الأثر الذي ذكره الأوزاعي، قرأته؟ قال أوزاعي، نعم. وروى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ بالتسبيح قطع على أهل سبع السماوات صلاتهم وتسبيحهم. هذا الأثر عن الأوزاعي الإمام المعروف عالم الشام المتوفى سنة 157 للهجرة، فيه حسن صوت إسرافيل عليه السلام، وأن الملائكة تصغي لصوته ويقطعون تسبيحهم بسماعه. لكن لا يخفى أن هذا الأثر موقوف على الأوزاعي رحمه الله، يعني من كلامه. ومثل هذا الأمر الغيبي لا يكفي فيه مثل هذا الأثر، بل لا بد له من دليل من الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن ساداتهم ملك الموت عليه السلام، ولم يجي مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء في بعض الآثار تسميته في إسرائيل، فالله أعلم. قاله الحافظ ابن كثير. نعم. ملك الموت جاء ذكره في قول الله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: وأما ملك الموت فليس مصرحا باسمه في القرآن ولا في الأحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته في بعض الآثار بعزرائيل. وقال الشيخ بكر بن زيد رحمه الله تعالى في معجم المناهج اللفظية: خلاصة كلام أهل العلم في هذا أنه لا يصح في تسمية ملك الموت بعزرائيل ولا غيره حديث. إذن الأصل تسميته ملك الموت، أما تسميته بعزرائيل فلا يفوت. هنا إشكال أو تعارض في الظاهر بين آيتين. الآية الأولى قوله سبحانه: قل يتوفاكم ملك الموت، والآية الثانية قوله سبحانه: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الآية الأولى فيها أن ملك الموت واحد، والآية الثانية قال رسلنا، يعني أكثر من واحد من الملائكة. الجمع أن يقال أن ملك الموت له أعوان من الملائكة، فإذا قبض الروح أخذها منه ملائكة الموت، كما جاء مصرحا في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، حديث طويل. الشاهد منه قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، ثم قال عليه الصلاة والسلام: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوت الحديد. فهذا في أن ملك الموت هو الذي يقبض الروح، فإذا قبضها أخذتها منه الملائكة الذين هم أعوان له في ذلك. جاء تسمية الملكين اللذين يسألان العبد إذا وضع في قبره بأنهما المنكر والنكير، جاء هذا في حديث أخرجه الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. نعم. أحسن الله إليكم. وقال: إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش، وهم مع حملة العرش أشرف الملائكة، وهم الملائكة المقربون، كما قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. قوله قال، هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تتمة لكلامه ذكر هذا الكلام في البداية والنهاية، ذكر أن من أقسام الملائكة الملائكة المقربون، وهم حملة العرش ومن حوله، كما قال الله عز وجل: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ومن الملائكة المقربين جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. ومنهم سكان السماوات السبع يأمرونها عبادة دائمة ليلا ونهارا صباحا ومساء، كما قال تعالى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومنهم الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور. قلت: الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات. يقول: سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة ليلا ونهارا، فمنهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم القائم، هكذا ذكره ابن كثير رحمه الله. ولكل سماء سكانها الذين يعمرونها بالعبادة، قال الله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ولا شك أن هذه العبادة الدائمة توجب للمؤمن محبة الملائكة، كما أن الملائكة يحبون من كان متصفا بالطاعة، ولهذا فإنهم يستغفرون للذين آمنوا. جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك بمثل. ولا شك أن الدعاء إذا كان في ظهر الغيب فإنه أقرب إلى الإخلاص والقبول. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن من الملائكة من يتعاقب إلى البيت المعمور. قلت: من القائل؟ الإمام المجدد رحمه الله. الظاهر أن الذين يتعاقبون إلى البيت المعمور سكان السماوات، يعني هل هناك فرق بين سكان السماوات وبين الذين يأتون إلى البيت المعمور؟ المؤلف رحمه الله يقول: الظاهر أنه لا فرق، فالذين يتعاقبون إلى البيت المعمور هم سكان السماوات. نعم. أحسن الله إليكم. ومنهم موكلون بالجنان وإعداد الكرامات لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنها من ملابس ومآكل ومشارب ومساق ومساكن وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله منها وهم الزبائن. 19 وخازنها مالك، وهو مقدم على الخزنة، وهم مذكورون في قوله تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال تعالى: يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون الآية. وقال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول رحمه الله: من الملائكة من هم موكلون بالجنان. هذا قسم من أقسام الملائكة، وظيفتهم تهيئة الجنة لساكنيها، يعدون فيها أنواع الكرامات لأهلها، يغرسون الأشجار ويبنون القصور وغير ذلك مما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة. ورئيسهم رضوان عليه السلام، هكذا ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، قال: خازن الجنة يقال له رضوان، جاء مصرحا به في بعض الأحاديث. ومنهم الموكلون بالنار أعاذنا الله جل وعلا منها، وهؤلاء هم الزبانية كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. هذا أيضا قسم من أقسام الملائكة، وكلهم الله جل وعلا بحراسة النار وإعداد العذاب لأهلها، رئيسهم مالك عليه السلام كما في الآية: ونادوا يا مالك. وفيه شدة عذاب النار حتى إن أهلها عياذا بالله يتمنون الموت ليستريحوا من العذاب، فيجابون: إنكم ماكثون، أي أنكم باقون فيها لا تموتون، كما قال الله عز وجل في سورة الأعلى: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد يشكل هذا: كيف لا يموت ولا يحيا؟ فيقال: لا يموت فيستريح من العذاب، ولا يحيا حياة طيبة يسلم فيها من العذاب، بل هي حياة شقاء وعذاب ونكال عياذا بالله. روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. وقوله جل وعلا: عليها 19، جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله أن أبا جهل لما سمع أن عدد خزنة النار 19 قال: يا معشر قريش، أما يستطيع كل 10 منكم لواحد منهم فتغلبونهم؟ فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي أشداء أقوياء لا يقاومون ولا يغلبون. قال: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني ابتلاء لهؤلاء الكفار الذين سخروا من هذا العدد. نعم، أحسن الله إليكم. ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم كما قال تعالى: لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوان، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال له وراءك، إلا شيء يأذن الله تعالى فيه فيصيبه. نعم، هذا قسم من أقسام الملائكة، وظيفتهم حفظ بني آدم من الأخطار والشرور، يحرسونه من الآفات التي قد تصيبه. قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، وظيفتهم أن يحفظوه من السوء والحوادث. وهذه الآية كقول الله عز وجل في سورة الأنعام: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، يعني من الملائكة يحفظون بدن الإنسان. قال: يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أمر الله جل وعلا خلوا عنه وانتهت مهمتهم في حفظه. قال سبحانه: ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية، قال: ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء أمر الله خلوا عنه. ذكره الحافظ بن حجر في الفتح، وقال: رواه الطبراني بإسناد حسن. أما أثر مجاهد رحمه الله فمعناه أن الملائكة يحفظون العبد من هذه الشرور إلا ما قدر الله تعالى أن يصيبه منها، فإنه يصيبه بأمر الله تعالى وقدره. نعم، أحسن الله عليكم. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا أيضا قسم من أقسام الملائكة، عملهم أن يحفظوا أعمال بني آدم، فما من أحد إلا وعن يمينه ملك وعن شماله ملك. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. رسلنا يعني الحفظة. وروى الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ أو المسيء، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها، وإلا كتبت واحدة. وحسنه العلامة الألباني. وذهب شارف الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله إلى أن الملائكة كما تكتب الفعل والقول، يعني الأشياء الظاهرة من الأعمال، فإنها تكتب النية أيضا وهي فعل القلب. ودليله على هذا عموم قوله جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهذا عام يشمل الأفعال الظاهرة والباطنة. واستدل له أيضا بما في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها 10. الهم عمل قلبي ولا ظاهر؟ عمل قلبي، ومع ذلك تكتبه الملائكة. نعم، أحسن الله إليكم. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعدي فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 3 حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالأعضاء فليستدر بثوبه أو بجذم حائر أو بغيره. قال الحافظ ابن كثير: ومعنى إكرامهم أن يستحي منهم فلا يملي عليهم الأعمال القبيحة التي يكتبونها، فإن الله خلقهم كراما في خلقهم وأخلاقهم. ثم قال: ما معناه؟ إن من كرمهم أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنوب ولا تمثال ولا يصحبون رقة معهم كلب أو جرس. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أن أو فيه النهي عن التعري حتى وإن كان الإنسان خاليا لا يشاهده أحد من الناس، فإن الملائكة تراه فينبغي الاستحياء منهم. لكن هذا الحديث النهي قد ضعفه بعض أهل العلم، وقد ورد في هذا المعنى حديث بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرى أحد عورتك فافعل. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس. خرجه البيهقي وحسن سنده الألباني. فهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام: فالله أحق أن يستحيا منه من الناس، مع أنه خالي الآن. هذا يحمل على أن التستر في الخلوة أفضل وليس واجبا، لما ثبت من اغتسال موسى وأيوب عليهم الصلاة والسلام عريانين في الخلوة، فدل هذا على جواز التعري في الخلوة، لكن الأفضل أن يتستر. وقوله في الحديث جذم حائط، الجذم يعني الأصل، والمراد بقية حائط أو قطعة حائط، يعني يكون خلفه ويستتر به. وما ذكر ابن كثير رحمه الله فيه أن من إكرام الملائكة ألا يفعل المرء عملا سيئا، بل يستحي من الملك أن يكتب عليه سيئة. ومن ذلك أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة، لورود الحديث الذي في البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعدم دخول الملائكة هذا نوع عقوبة، لأن الملائكة إذا دخلوا في البيوت حصل بدخولهم الخير والرحمة والبركة، وإذا خرجت الملائكة من البيت اجتالته الشياطين. الكلب يجوز اقتناؤه لثلاث كما ورد في الحديث: للصيد والزرع والماشية. وأما من اقتنى كلبا لغير هذه الثلاث فإنه متوعد. أيضا الصور لا يجوز تعليقها في البيوت، أعني بذلك صور ذوات الأرواح لما ورد في ذلك من النهي. نعم. أحسن الله إليكم. وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعود إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وفي رواية أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في هذا الحديث سمعه يعني حتى يغتسل، فإذا اغتسل الجنوب دخلت الملائكة، فيه الحث على أن الإنسان يبادر إلى الاغتسال، لكنه يجوز أن يبيت الإنسان جنوبا، لكن السنة أن يتوضأ قبل أن ينام، والأكمل أن يغتسل. في هذا الحديث أن من الملائكة من يتنزل من السماء إلى الأرض حيث يسكن بنو آدم، وهؤلاء هم حفظة يحفظون الأعمال لكنهم على قسمين، حفظة في النهار وحفظة في الليل. فحفظة النهار ينزلون في صلاة الفجر ويبقون مع الإنسان إلى وقت صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل ويحضرون صلاة العصر ويستمرون إلى صلاة الفجر. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. وتجتمع ملائكة الليل مع ملائكة النهار في صلاة الفجر ويحضرونها. ولهذا قال عليه الصلاة ولهذا قال الله عز وجل: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سميت صلاة الفجر قرآنا لأنه يطول فيها القراءة أكثر من غيرها من الصلوات. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة آية. وجاء أيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فيها بطوال المفصل، المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، طواله من قاف إلى آخر المرسلات. كان عليه الصلاة والسلام في أحيان كثيرة يقرأ بطوال المفصل في صلاة الفجر، فلهذا سميت قرآنا. وقوله جل وعلا مشهودا أي أنه تشهده، تشهد هذه الصلاة ملائكة الليل وملائكة النهار. كذلك يجتمعون في صلاة العصر، يعني هؤلاء يصعدون وهؤلاء ينزلون. ولهذا كانت صلاة العصر لها مزية أيضا كما أن صلاة الفجر لها مزية. جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، أخرجه البخاري. وجاء في فضل هاتين الصلاتين قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى البردين دخل الجنة. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا أيضا فيه فضيلة لصلاة الفجر مع صلاة العشاء. ذكر الشيخ رحمه الله حديث أو في هذا الحديث أنه قال: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني أنهم يصعدون. فهذا فيه دليل لأهل السنة على إثبات علو الله جل وعلا. قال: فيسألهم وهو أعلم بهم. هذا السؤال من الله عز وجل سؤال تقرير واستشهاد للملائكة على أعمال بني آدم، وإلا فإنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من أعماله. نعم. أحسن الله إليكم. وروى الإمام أحمد ومسلم حديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرف به نسبه. نعم. هذا الحديث في بيان صنف من أصناف الملائكة، وهم الذين يطلبون مجالس الذكر، يحضرون دروس العلم ودروس الوعظ ونحوها. ففيه فضيلة طلب العلم والحث عليه، لأن الملائكة تحضر مجالسه وتحف أهلها وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله كلمته المشهورة: طلب العلم لا يعدله شيء، يعني من النوافل، لمن صحت نيته. ولأن طلب العلم نفعه لصاحبه ولغيره من الناس إذا بذله ودعا الناس إليه، فهو أفضل من نوافل العبادات القاصرة مثل الصلاة والصيام ونحوها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بيوت الله جل وعلا هي المساجد. فهذا فيه فائدة، وهي أن تعليم العلم ينبغي أن يكون في المساجد لما في ذلك من إعلان العلم. فالمساجد يحضر فيها طلاب العلم وعامة الناس، كلهم يستفيد، بخلاف ما لو كانت دروس العلم في البيوت مثلا فإن تكون خاصة لعدد معين من الناس وبهذا تقل الفائدة. وقوله عليه الصلاة والسلام يتلون كتاب الله ويتدارسونه، يعني يتلون القرآن ويحفظونه ويقيمون حروفه وأيضا يتدارسون المعاني ويتفهمون مراد الله عز وجل منه، لا يكفي مجرد القراءة والحفظ فقط، فهذا وإن كان فيه فضل وأجر لكن لا بد معه من العناية بالتدبر والفهم لكلام الله جل وعلا، كما قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يدخل في ذلك العناية بالسنة، فهي داخلة في مدارسة القرآن. لماذا؟ لأن القرآن مشتمل على الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما أتاكم الرسول فخذوه، فلا نفهم من الحديث أنه قاصر على مدارسة القرآن فقط، بل يدخل في ذلك مدارسة السنة. قال نزلت عليهم السكينة، يعني طمأنينة القلوب وحضور القلوب وعدم انشغالها بغير القرآن ومدارسته، وغشيتهم الرحمة أي غطتهم وشملتهم وحفتهم الملائكة، هذا هو الشاهد من الحديث للباب أن الملائكة تحيط بطلاب العلم في هذه الحلقة. جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون حلق الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيكفونه بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. ثم قال عليه الصلاة والسلام وذكرهم الله تعالى في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. هذه أعظم الفوائد لمجالس الذكر، أن الله عز وجل بعظمته وكبريائه يذكر هؤلاء المجتمعين في حلق الذكر، يعني أنه سبحانه وتعالى يثني عليهم عند من؟ عند الملأ الأعلى، عند الملائكة المقربين، عند جبريل وميكائيل وإسرافيل. والله فضل عظيم يا أخوة، تأمل الآن لو قيل لك إن أحد ملوك الدنيا سوف يثني عليك عند وزرائه، أهل الدنيا يفرحون بهذا أعظم الفرح ويتباهون به، وأنت إذا ذكرت الله عز وجل وحضرت مجالس العلم فالله جل وعلا الكبير المتعال يذكرك في من عندهم من الملائكة المقربين ويثني عليك. ولهذا جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ما معنى الصلاة؟ الثناء في الملأ الأعلى، يعني أن الله عز وجل يثني عليك في الملأ الأعلى كم؟ عشر مرات إذا قلت اللهم صل على محمد. فضل عظيم يترتب على أعمال يسيرة جدا نحن نغفل عنها. فمن فضل مجالس العلم ومجالس الذكر أن الله جل وعلا يذكر هؤلاء الذين يحضرونها في من عنده في الملأ الأعلى. ثم قال في آخر الحديث ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لأن الله عز وجل لا ينظر إلى أنساب الناس وإنما ينظر إلى أعمالهم. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لا مانع أن يتعلم الإنسان النسب ويكون غرضه من ذلك صلة الرحم. قال عليه الصلاة والسلام تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، رواه الإمام أحمد. لكن لا يجوز التفاخر بالأنساب وطعن المسلم في نسب أخيه المسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، خرجه مسلم الصحيح. أيضا في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، أخرجه مسلم. ويكفي في هذا عبرة: أبو لهب فإنه من أشراف قريش، لم ينفعه نسبه في النجاة من عذاب الله، وبلال رضي الله تعالى عنه مولى ليس له قبيلة وليس له جاه ولا مال، ومع ذلك فهو من أهل الجنة بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وفي المسند والسنن حديث: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. نعم، هذا الحديث الذي في المسند وأيضا أخرجه الترمذي فيه أن الملائكة توقر طلاب العلم وتكرمهم وتضع أجنحتها لطالب العلم تواضعا له، ففيه فضل العلم الشرعي، وفيه أنه ينبغي أيضا لعموم الناس أن يوقروا طلاب العلم ويجلوهم وأن ينزلوهم منزلتهم من غير غلو ولا إفراط، على خلاف ما يفعله بعض السفهاء من الازدراء من أهل العلم والسخرية بهم، فهؤلاء متوعدون بوعيد شديد. لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا لم يكن العلماء هم أولياء الله عز وجل فمن هم أولياؤه؟ صنف من الناس ينتقصون العلماء بقولهم إنهم لا يفقهون الواقع وإنما مشتغلون بأحكام الحيض والنفاس، هكذا يقولون سخرية بالعلم وأهله، نعوذ بالله من ذلك. فهؤلاء على خطر عظيم في عقيدتهم، هؤلاء يسيرون على طريقة أهل البدع. فقد ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام أن عمرو بن عبيد المبتدع المعتزلي كان يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين، الحسن البصري العالم وابن سيرين كذلك رحمه الله، يقول: ما كلام الحسن وابن سيرين إلا خرقة حيض ملقاة. ويقول الشاطبي رحمه الله: روي أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، يعني علم الكلام الذي ذمه السلف، فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة، هكذا يقولون. ولا شك أن هذا كلام عظيم عظيم جدا، فصاحبه على خطر. في هذا الحديث وصف الملائكة بأن لهم أجنحة، كما قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بقوله: والأحاديث في ذكرهم عليهم السلام كثيرة جدا. الشيخ رحمه الله في هذا الباب أفاض الكلام وذكر كثيرا من الأحاديث والآثار، وذلك لأن الإيمان به ركن من أركان الإيمان، لا بد للمؤمن من الإيمان به. ومن أنكر وجود الملائكة فقد كفر. من أراد التوسع في موضوع الملائكة فليراجع الكتب المفردة عن الملائكة، منها الحبائك في أخبار الملائكة للسيوطي، لكن تنتبه قد يذكر بعض الآثار تحتاج إلى نظر في ثبوتها. أيضا كتاب المعاصر عالم الملائكة الأبرار للدكتور عمر الأشقر، أيضا معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين للدكتور محمد العقيل. ونبدأ في آخر هذا الباب إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى أورد من الأحاديث ما يصح وما لا يصح، وذلك أن أهل العلم إذا كان الأصل ثابتا بالأدلة المعتبرة بالكتاب أو بالسنة الصحيحة فإنهم يسوقون في الباب ما جاء من الأحاديث، ما كان صحيحا وما كان ضعيفا. وهذا ما جرى عليه عمل كثير من أهل العلم من المتقدمين ومن المتأخرين، متى ما كان الأصل الذي يستدل له ثابت بالأدلة المعتبرة فيسوقون الأحاديث والآثار التي في الباب وإن كان بعضها فيه ضعف. هذا يذكرون من باب جمع ما ورد في الباب من باب الاستئناس، لكن ننبه إلى أن بعض ما يذكره هؤلاء العلماء من أحاديث ضعيفة إن ورد فيها زيادة على ما في الأصل فلا بد من ثبوت هذه الزيادة، وأما إذا كانت الزيادة لم تثبت فإنهم لا يقولون بها. نعم.